عليهم بإحسان لا تجعله أن يذهب إليه كل ما حان وقت الدفع تضطره إلى السعي خلفك والبحث عنك. والأداء بإحسان أن تذهب إليه وتؤديها، وهذه الآية على عمومه، كل من عليه دين فهو مخاطب بهذه الآية، لأن الدين ليس بالضرورة أن يقترض منك 1000 عشان يعيدها لك. الدين قد يكون مقابل سلعة، قد يكون الدين دية، وقد يكون الدين مهر زوجة، وقد يكون الدين مقابل خدمات أجور عمل، كل هذا يسمى دين. كذلك من كان عليه دين فالمدين الذي عنده الدين هذا يجب أن يؤديه بإحسان. إذا كان المبلغ توفر ووفر عنده القدر، أو حان الأجل، أو تيسر له ما يسع، فيذهب إليه، لا يكلفه المجيء إليه، هذا من الإداء بإحسان ولا يماطله. وكذلك المطالب الدائن يجب أن يذهب إلى المدين فيطالبه برفق ومعروف، لا يطرق عليه الباب ولا يناديه أمام الناس ولا يزعله يعني بداخل الأسواق. والله هذه آية عامة، وإن كان فيها خاصة في القتلى لكن عامة. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. ذلك اسم إشارة يعود إلى ما مضى من الأحكام، من أخذ الحر بالحر والعبد بالعبد، فما فضل من مال يأخذه ومن عفى يأخذ الدية. فهذا تخفيف من الله عز وجل، أنه ما ألزمه أن يكون قصاصا دائما، إنما فيها شيء آخر وهو الدية، والدية بدل عن قصاص، والدية بدل عن قصاص. والله عز وجل ذكر له أن من رغب في غير القصاص فله الدية، فأشار الله سبحانه وتعالى أن هذا تخفيف من الله ورحمة، ورحمة أنه لم يزهق روح القاتل، فهو انتقل، جعل الله في قلب ورثة القتيل صرفهم عن مطالبة القتل، أو أوجد في قلوبهم رأفة ورحمة، فكانت من تلك الرحمة أن عفي عن القاتل ليتدارك ما فعله وليطلب عفو الله ولعله يحسن في مستقبل حياته فيعفو الله عنه. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك من يعني الذي يقوم بالعدوان بعد ذلك، بعد ايه؟ أغلب المفسرين يقولون بعد أخذ الدية، بعد أن أخذ الدية لبعض الناس يغدر فيبقى الحقد في قلبه فيطمع في المال ثم يتربص بذلك فيقتله. قال فمن اعتدى بعد ذلك، هذا حق والآية تنطبق على ذلك، لكن الآية عم من ذلك. فمن اعتدى بعد ذلك أن القاتل قد يعفى عنه ويعطى لك، مع ذلك يرى أن ورثة أولياء القتيل فيهم من هو خصم له، أو حد يتشفى، أو يقول هؤلاء لا يقدرون بي فأعجل عليه، فهذا الآية فيقول الله عز وجل فمن اعتدى بعد ذلك بعد حكم الله كله فله عذاب أليم، فله يعني مما يخصه وينزل به عذاب أليم في الدنيا ولا في الآخرة، ما ذكر الله عز وجل. فيجعل متى؟ فيقول الآية أغفلت ولم تبين وقع هذا العذاب في الدنيا ولا في الآخرة، فيكون ذلك معناه أنه قد يشملهما جميعا، له عذاب في الدنيا والعياذ بالله، وله عذاب في الآخرة. عذاب في الدنيا نكال أن لعل الله يوقعه في القصاص، أن من غدر في هذه الحالة أكثر أهل العلم يقولون لا يجوز العفو عنه، لا بد من قتله حدا، في فرق بين الحد والقصاص. قتل الحد لا يتنزل فيه عفو، لا يلحقه عفو، لأن الذي يقتل غيلة والمحارب إذا قتل والذي خرج عن الإمام هذا يسمى قتل الحد، هذا ما في عفو. لكن إذا كان قتل قتيلا وله ورثة، أو القتيل قبل أن يموت قال عفو، هذا له. أما قتل الغيلة وقتل الولد لوالده وقد كذا في مسائل، هذا القتل فيها حدا ما في عفو. قال فمن كذلك من قتل بعد عفو أو أخذ الدية، بعض أهل العلم يقول لا يعفى عنه، إنما فيه الحج لا بد من قتله، فله عذاب أليم. نسمع ما يقوله ابن عطية رحمه الله، استمعوا يا أخوان. والكسب مستعمل في الأمور المخلدات الدائمات كثيرا، كأنه لعله استقرأ كتاب، يعني ايش معنى استقرأ؟ يعني تتبع هذه اللفظة في كتاب الله عز وجل في الألفاظ الشرع. يقول لا يقال كسب إلا فيما كان خالدا دائما مستمر، لا تقال كتبت عليه الأجرة 50 ريال يدفعها مقابل كذا، لأن الأجرة ما تستمر طول الدهر، الأجرة مقابل سنة سنتين 3 سنوات الله أعلم بها، لكن فيما كان دائما يقال كتب. هذا معناه صار الكتب مستعمل في الأمور المخلدات الدائمات، لأنه استقرأ كتاب الله فاستنتج هذا المعنى. نعم، وقيل إن كتب في مثل هذا هذا كلامه رحمه الله، أراد أن يقول أن القصاص هذا موجه لولاة الأمر، كما أنه موجه للقاتل. لولاة الأمر موجه إليهم بأن يقيموا حدود الله، فمن قتل يقتل، والقاتل موجه إليه أنه إذا قتل لا بد أن يستسلم لحكم الله عز وجل ولا يتنصل عن ذلك ولا يدفع رشوة ولا غيره، أن ورثة القتيل مخاطبون كذلك إذا تمكنوا من القاتل فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، فجعل هذا خطاب لجميع الناس. نعم، أثره فيها ومشى على سبيله بذلك. نعم، لأن القاتل قص أثره فتدعى ثلين عثر عليه في مسكن. نعم، القتل بالقتلى، لم يقل سبحانه وتعالى القصاص بالقتلى، قال القصاص في القتلى، كتب عليكم القصاص في القتلى، في هؤلاء القتلى. والقتلى كما قال الشعبي والزهري انها نزلت في اقوام او في قتال عمية، يعني لا يعرف القاتل من المقتول، من هو الذي قتل من كذا، قال في هؤلاء يقتص من هؤلاء ومن هؤلاء بان يقال هذا الحر مقابل هذا الحر. ولذا قال سبحانه وتعالى القصاص في القتلى، اي في قتلاكم. ولذا قال في آخر الآية بعد قوله سبحانه وتعالى فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، لأن كانوا لا يظنون، كانوا إذا قتل منهم حر يقول لابد أن نقتل سيد القبيلة أو عشر منه أو كذا، فالقبيلة القوية وكذا لا تقبل إلا بقاتل، فإذا قتل عبد لا يرضون بعبد، لا بد يكون حرا مقابله، وإذا كانت دية لا بد أن تكون مضاعفة كما كان بين النضير وقريظة من اليهود، فأنزل الله عز وجل مساواة، قال لا، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فإذا فضل شيء عبد لم يكن مقابله عبد فقيمته، وإذا وجد حر ليس مقابله حرا فينظر ديته، فإن كان هناك قصاص وعلم من قاتله وإلا فيه الدية، واضح هذا؟ فمن عفي له أي من فضل له وترك له، لا بمعنى العفو بمعنى التجاوز، هذا القول الثاني، فمن عفي له أي من فضل له شيء من ماله، يتبع القاتل بمعروف أداء إليه بإحسان. اقرأ. ما يفعل على الناس كرها، يعني وزن فعل، هذا فعل جرحى وقتلى وزمنى وضرعى وما إلى ذلك، هذا الوزن في اللغة العربية، قال هذه يأتي هذا الوزن في الصفات التي تدخل على الناس كرها، يعني يصابون بها دون رغبة منها، أنها في العاهات وفي العيوب وفي الأوجاع، هكذا أراد أن يقول أن هذا الوزن القتلى، هذا معنى قوله، لأنه العبارة قد لا يفهمها بعض الطلبة. نعم. في حياة لو ترك الناس على رغباتهم والناس لا يتساوون في القوة والمنع لذهب الأقوياء بفتن عظيمة، واضطر الضعفاء أن يتحالفوا أو يبحثوا عن من يدافع عنه، فوقع شر كثير وقتل كثير، فأعلم الله عز وجل إن لكم في القصاص حياة، اعلموا أيها الناس لكم في هذا القصاص، إذا علمتم أن هذا الحر بهذا الحر وهذا العبد بعبد ففيه حياة والتزام للناس، وكفوا عن ذلك. والمعنى الآخر وارد أن جماهير أهل العلم يفسرون أن القاتل إذا علم أنه يقتص منه كف عن القتل، هذا المعنى الصحيح لكن ليس هو المراد، أهم من هذا المعنى وأعم منه أن يقال أنه لو لم يكن الناس متساوون كما قال صلى الله عليه وسلم المؤمنون المسلمون تتكافأ دماؤهم مكافأة، ما يقال هذا هاشمي وهذا من خضيري ولا من مخلفات العرب، فلا يصح أن يسوى هذا القرشي بهذا، فلا بد من مضاعفة الديه، ولا بد أن يقتص اثنين بثلاثة وأربعة عشر، قال لا، المسلمون تتكافأ دماؤهم، ما كان وضيعا طويلا هاشميا قرشيا كذا كذا هذا مساوي لهذا، فمن قتل بهذا يقتل به، إذا علم الناس ذلك كفوا، فما في تحالف ولا في نصرة ولا في خملية، عرف الناس أن ذاك حكم الله، فوقف شر كثير، فبقي في الناس حياة، هذا أولى، ولا المعنى أن القاتل لو علم أنه سيقتل سيكف؟ هذا معروف وإن كان هذا المعنى وارد، لكن أهم منه ذاك المعنى الذي قلناه أول. اقرأ. نعم يا أخي. ما عرف أتي يقرأ إذا معلم قتيل يدفع دينه، إلا إذا علموا به لوة قال هذا فلان عدو ورأيناه ولم تكن بينة فيلجأ فيها إلى القسامة. أسمع القسامة. اقرأ. يعني لا يعرف القاتل من قتل، المقتول من قتل، لا يدرى سهم غرب طعنة غريبة خفية هكذا فيموت الناس ولا يعرف من قتل هذا من قتل هذا، يسمى قتال عمية. رحمه الله قدم هذا المعنى كأنه يراه أولى وهو بالصواب، وإن كان هذا مقدمة أوله أول لما قال المخاطبين في القتال هم القتلة يخالف هذا الذي ساقه، لأن هذا القصة التي أوردها قال روى سبب نزول هذه الآية كذا وكذا وذكر الأسباب الثلاث، فكأنه يرى رحمه الله أنه هذا هو الأقوى هو الأولى، ثم انتقل إلى ما روى عن ابن عباس. اسمعوا ما قال عن ابن عباس رضي الله عنه. هكذا روي عندك، هكذا روي كم العبارة أضافها هكذا روي، يعني ابن عطية يقول هكذا روي عن ابن عباس رضي الله عنه، لكن ابن استضعفها وما لم يقبلها. نعم. وآية المائدة كتبنا عليهم عن في التوراة، عليهم عن الإنجيل كتبنا إما في التوراة أو في اللوح المحفوظ، والتوراة جزء من اللوح المحفوظ يعني ما فيها مسوح عن اللوح المحفوظ. عليهم أي على اليهود أن النفس بالنفس، إذا كانت هذه الآية إخبار عما كتبه الله عليه في التوراة كيف تقول أنها نسخت آية البقرة؟ والنسخ إنما هو في حكمين متساويين في كتاب واحد، هذا خبر وهذا طلب، والخبر ذاك إخبار عن شيء عن بني إسرائيل فما يكون نسخ، وهذا نسخ بعيد جدا. لكن لو من ذهب إلى أنها إلى أنه نسخ أو ذهب إليه يقول هو وإن كان شرع من قبلنا فهو شرع لنا، إلى أن الله عز وجل أقره علينا وهكذا سنته صلى الله عليه وسلم في الناس، فكان يقضي أن يقتل الحر، أن العبد يقتل بالحر، وأن الحر بالحر، لا يقال أن هذا أشرف وهذا أعلى وهذا أغنى. نعم. على هذا القدر صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. الصلاة إن شاء الله في أحيان الله نتوب.